يعني بتستضمن لها حقها على موت على حياء. طويك الأخت يعني نكرتها في المنزل، فهمت؟ قلت لها لا وإحنا ما توعدناش باش نرجع لك المال وما نرجع لكش يعني المبلغ هذاك، فهمتني؟ يعني طيب أخونا من الغردقة، أخونا أحمد من الغردقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعزين شيخ وحيد. تفضل. تفضل يا أخي الكريم تفضل. أنا أريد كنت عايز أعمل مكتبة. أيوة. يعني عايز أعرف يعني الكتب في الفقه والحديث والعقيدة والتفسير. طيب ماشي، جيب ورقة وقلم واكتب يلا. أولا بارك الله فيك، قبل أن نملي الكتب الفقه والحديث والكلام ده، أنبي على مسألة. ناس كثيرون يتصلون عن مسألة دورة الفقه المتقدمة التي عرضتها على الموقع، الموقع المعروف موقع وحيد بالي، في دورة الفقه المتقدمة مجانا، تتعلم الفقه كله في 6 أشهر. فناس كثيرين يتصلون على هذه الدورة ويريدين أن يسجلوا فيها، بتسجل مجانا و بيأتيك كود، يعني رقم تتعامل معه من خلال هذه الدورة. في رقم لمن يريد أن يستفسر عن دورة الفقه المجانية، دورة الفقه المتقدمة، اكتبوا هذا الرقم بارك الله فيكم، 016-89-84-87-4. رقم دورة الفقه مرة أخرى، 016-89-84-87-4. ومن خارج مصر بيحط 002، خارج مصر 002. بالنسبة لأخينا الذي يريد أن يؤسس مكتبة، نقول له يا أخي الكريم اكتب عندك، إذا كانت مبتدأ للمكتبة للمبتدئين نقول اكتب أولا التفسير، تفسير القرآن العظيم، أولا التفسير، واحد تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، 2 أيسر التفاسير للجزائري، 3 معالم التنزيل محاسن التأويل للقاسمي، اسمه تفسير القاسم، تفسير القاسم. إذن هذه 3 تفاسير. ثانيا الحديث الشريف، رياض الصالحين، ثانيا مختصر صحيح البخاري للزبيدي، ثالثا الإمام الزبيدي، ثالثا مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري، رابعا صحيح الترغيب والترهيب للألباني، خامسا صحيح الجامع وضعيفه للألباني. ذا المبتدئين. ثالثا العقيدة والتوحيد، العقيدة سلسلة العقيدة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة للدكتور الأشقر، 8 أجزاء. ثانيا شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين. ثالثا كتاب الشرك أنواعه أشكاله أنواعه وأقسامه لشبالة، كتاب الصوفية الوجه الآخر للدكتور جميل غازي. خامسا كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم، هذا بالنسبة للعقيدة. ننتقل إلى الفقه، كتاب بداية المتفقه، كتاب فقه السنة، كتاب تمام المنة في صحيح الكتاب والسنة، كتاب الفقه الميسر. ننتقل إلى السيرة، كتاب في السيرة، كتاب الرحيق، كتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية، كتاب هذا الحبيب يا محب للجزائري. وأخيرا نجيب على سؤال الأخت الكريمة،